وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا لأنه نعم عارف. هذا من شرط صحة الإنكار، صلح الإنكار، أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه. قال وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره، سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه، أي واحد يكذب منهم. قال وعلم، لأن بعض الناس ينكر، بعض الناس ينكرون أو ينكر ما عليه وهو ناسي، نسي غير متعمد. قال وعلم بكذب دعواه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لا يصح الصلح في حقه باطنا في بينه وبين الله. وأما الظاهر لنا فهو الصحة. قال لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، غير معتقد أنه محق. ثم ذكر حكم ما أخذه، قال وما أخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام عليه. هذا الحكم الوضعي التكليفي. الحكم الوضعي أنه لا يصح في حقه باطنا، وأما الحكم التكليفي فالذي أخذه حرام عليه. قال وما أخذه حرام عليه لأنه أكل المال بالباطل. أكمل. أحسن الله إليكم. وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع إليه، ولم يرجع عليه، ويصح الصلح. نعم. نعم. إن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، يعني بغير إذن المنكر الأجنبي، فإن هذا الصلح يصح سواء كان مدعى به دينا أو عيبا. ولم يرجع، لم يرجع المصالح عنه المنكر، لم يرجع، لم يرجع المصالح، لم يرجع المصالح الأجنبي عن عن عن المصالح عنه، على المصالح عنه لا يرجع لأنه يعتبر متبرعا. نعم. الشيخ من الشيخ عثمان عند قول المشتهى ولا شفعة فيه يقول أي المصالح عنه، المصالح عنه يعني يقصد الشخص نفسه. أي أي هذا نفس الشيء في شرح المنتهى، وأي المصالح عنه. طيب الآن سيتكلم عن الأشياء التي يدخلها الصلح، الأشياء التي يدخلها الصلح. نعم يا شيخ كمال اقرأ. ويصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير. نعم. ولا يصح الصلح، يصح الصلح عن قصاص، يصح الصلح هنا عن قصاص، يعني الأصل في القتل العمد أنه يجب فيه قصاص، فيصح أن يصالح المجني عليه أو ورثته الجاني، سواء كان القصاص هنا في النفس أو في دون النفس أيضا يصح الصلح. كذلك قال وسكن دار، وسكن دار يصح أن يصالح عن سكن دار شخص يستحق سكن الدار بإجارة، بإجارة أو بوصية، يستحق منفعة هذه الدار بوصية موصى له بمنفعة هذه الدار، فأتى شخص وصالح الموصى له بهذه المنفعة وقال له ما رأيك أن تخرج وأنا أنتفع مكانك، أنا أنتفع مكانك. قال وعيب، مراد بالعيب هنا خيار العيب. وعندنا قاعدة أنه يصح الصلح، لا يصح الصلح في الخيارات إلا خيار إيش؟ العيب، إلا خيار العيب بقليل أو كثير، بقليل أو كثير. نعم شيخنا أحسن الله لك، سكن الدار نعم. شيخ اتضحت شيخ الصلح على عن سكن الدار. أنت الآن مأجر دار مني لمدة سنة، ها؟ فأتى صاحبها، أنا جيت قلت لك ما رأيك أن تخرج وأعطيك أنا بدال 10,000 أعطيك 20,000، أو جاءك شخص أجنبي قال لك ما رأيك أن صارحك وتخرج من الدار. وهذه ذكرها ابن فيروز، قال أي يستحقها بإجارة أو وصية ونحوهما. قال أي يستحقها، يعني سكن الدار يستحقها بإجارة أو وصية ونحوهما. نعم. قال إيش تمر شيخ بدل خلوه شيخ؟ عقد انتهى يا شيخ بهذه الطريقة. نعم. بدل خلوه هذا لا إشكال فيه. نعم. هذا الشيخ إيش تمر بدل خلوه ولا يختلف؟ والله يدخل، قد يدخل في بدل خلوه الآن. قد يدخل فيه. ماشي. كيف يعني ما يعتبر ما يعتبر شيخنا إجارة يعني شيخ؟ ما يسمى إجارة. نعم. هو يعتبر إجارة صحيح. لأنه يجوز كما سيأتي إن شاء الله أن يؤجر المستأجر بمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، وسيأتي إن شاء الله. نعم. والشيخ هل يعتبر من قلنا يعتبر إجارة أو أنه مثلا فسخ عقده مع المؤجر وجعل مكانه يعني آخر بدله؟ لا الفاسخ يا شيخ، الفاسخ يكون بنفس الأجرة، الفسخ يكون نفس الأجرة. أنا أجرتك داري ب10,000 ريال، شايك تفسخ؟ توافق أنت وأعطيك 10,000 وتطلع. هذه إقالة، هذه إقالة وفسخ عادي. لكن لو كان بزيادة لا، إما هو طبعا إيجارة في الحقيقة، إيجارة إيجارة، لكنهم يسمونه هنا صلحا، يسمونه هنا صلحا. نعم شيخنا ما يمكن أن يكون مع نفس المؤجر؟ نعم تكون مع نفس المؤجر أو غيره عشان تكون صلح يعني. اي نعم. والشيخ بن قاسم، بن قاسم يقول يعني في تصويرها يقول كأن يبيع زيد على عمر داره ويشترط سكناها سنة فيصالحه عنها. إيه هذا أيضا مثال صحيح، مثال صحيح. مقصود أن المنفعة يملكها شخص ويأتي شخص آخر يصالحه على نفس المنفعة بمقابل. وهذا عبارة الشيخ بن قاسم لا تنفي ما ذكره الشيخ بن فيروز، قال أي يستحقها بإجارة أو وصية ونحوها. نعم أحسن الله عليكم. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، ولا عن حق شفعة. نعم لا يصح الآن، لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه، هذا قاعدة. الضابط أنه لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه. لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة، بأن يصالح سارقا ليطلقه أو لا يرفعه للسلطان. مثلا شاهدان يرون سارقا فيصالحون السارق، يقولون حتى لا نرفع شأنك للسلطان، ها نصالحك، نصالحك. فهذا لا يصح، لا يصح، لأنه لا يصح أخذ العوض عن مثل هذه الأشياء. قال وقذف لا يصح الصلح عن القذف، يصالح المقذوف القاذفة. ويقول حتى لا أشكيك وأرفعك إلى السلطان، فما رأيك تعطيني 1000 ريال ولا يعني أشتكي عليك وأطالب بالحد، فيرضى القاذف. هذا لا يصح، لأن هذه الأمور لم تشرع لأخذ مال. قال ولا غيرهما، يعني غيرهما من الحدود كالزنا والشرب. يصالح الزاني أنه لا يرفعه إلى الحاكم ويقول أعطني شيئا حتى لا أشهد عليك، أو شارب الخمر يقول أعطني الذي شاهده، يقول أعطني شيئا حتى لا أشتكي عليك وأرفع شأنك إلى الحاكم، فإن هذا لا يصح الصلح فيه. قال لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال. أيضا قال ولا عن حد شفعة، ولا عن حق شفعة. حق الشفعة واضح، حق الشفعة واضح، وصورة الشفعة كما ذكرنا سابقا أن يشترك اثنان في أرض لكل واحد منهما نصيب منها مشاعا، كان يكون لكل واحد منهما النصف، فيبيع أحدهما شقسه لآخر، وحينئذ يحق للشريك الذي لم يبع أن يشفع في هذا الشخص المبيع وينتزعه من المشتري بنفس الثمن الذي اشتراه به المشتري من الشريك الثاني. فلو قال الشريك الذي يستحق حق الشفعة، قال ما رأيك أن تعطيني مبلغا من المال وأنا أترك الشفعة وصالحني وأترك الشفعة ويعني ما أشفع عليك، فإن هذا الصلح لا يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز. قال ولا عن حق شفعة أو خيار، ذكرت هذا الخيار، خيار المجلس، خيار الغبن، ويستثنى من ذلك خيار العيب الذي تقدم، خيار العيب الذي تقدم، يعني خيار العيب يصح فيه الصلح. قال بدل ما أعطيك الأرش بعطيك أرش وزيادة بس لا تفسخ، فإنه يصح الصلح إلا غير خيار العيب، فخيار مثل خيار المجلس، خيار الشرط، لأن هذا لا يشرع لاستفادة مال. حق الشفعة وحق الخيار لم يشرع لاستفادة مال، قالوا لأنهم لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار، شرع الخيار للنظر في الأحظ، خيار البيع شرع للنظر في الأحظ للعاقد في الإمضاء والفسخ، هو له أن يتخير الأحظ له، إما الفسخ وإما الإمضاء. وقال وإنما شرع الخيار للنظر في الحظ، والشفعة يعني وإنما شرعت الشفعة لإزالة الضرر بالشركة، إزالة الضرر بالشركة أو الشركة. ثم قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل، يعني ولا يصح الصلح عن كتم شهادة، سواء كانت هذه الشهادة بحق أو باطل. بحق كان يصالحه على ألا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة فيه كدين آدمي، وأيضا منها أن يصالحه ألا يشهد عليه بالزور، وصالحك أنك لا تشهد عليه بالزور، فإنه أيضا لا يصح، فإنه لا يصح ويحرم. قال وتسقط الشفعة إذا صالح عنها، تسقط الشفعة عن الشفيع إذا صالح عنها، لا يصح الصلح. وتسقط الشفعة، حق الشفعة يسقط عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، عليه يرد العوض المشتري، لأن يعني تبين ألا ضرر، تبين ألا ضرر عليه في هذه الشركة. وكذا حكم الحد، المراد به حد إيش؟ القذف، لأنه رضي بتركه يسقط إذا صالح المقذوف القاذف بمال، فإنه لا يستحق هذا المال المقذوف، ويسقط حق حد القذف عن القاذف، يسقط حد القذف عن القاذف. كذلك الخيار، لو وقع الصلح في الخيار فإنه لا يصح ويسقط، لا يصح ويسقط. إلى هنا يعني انتهى عن الأشياء التي لا يصح الصلح فيها، والقاعدة كما ذكرت أنه لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه. كل شيء لا يصح أخذ العوض فيه فلا يصح الصلح فيه. ثم ذكر وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوم. لعلنا يعني نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.